سميني من سن الجماعة السلفية للدعوة والقتال مثلا، الجماعة السلفية كذا غلط. كذلك الإعلام المغرض اكتوري ما رثواريك بالله عليك الدينك ويغال هدر الفلسك وثوالا ما سميدي هدر الناس في السياسة ويدخلون ويحشرون ويقحمون أنفسهم في أمور لا يعرفونها ولا يعقلونها ولا يعلمونها. تيك ولكن سيدنا ابن حجر العسقلاني ينسي إذا تكلم المرء في غير فنه أتى بهذه العجائب. إما رسولي سوال ما اسمي دي يعني الصغيرة ولكن لأنه اللي غاضى ولكن الصغير اللي هدر اسمي سيدنا سيخونا يعني لا علينا بين قوسين بكرو حكا انت السياسة مش يزمي رأي المسكين يكشم دي ناس لابد من إعادة ترتيب الصور. يعني يا عبد الله يا جاهل لا تتكلم بهذا، هذا لا هذا يدل على جهلك بهذا العلم وعلى عدم معرفتك بما يخرج من فيك. لكن سنونا يهرف بما لا يعرف أو يحرف ما يعرف، غلط يا إخوان. ولهذا لقارة كل يوم أسن جم كنيس وده يعني لقارة مدينة شوهن، وهذا التشويه في الحقيقة لو سألنا لو كنا نسقسي مدين ذا شو يعني غيز إذا المعنى طائفة كذا الخصائص نس المبادئ نس القواعد نس الدعوة نس كل شيء أنف. قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض كذلك نحن نقول. أفي شك يعني في هذه الدعوة في صدقها وسلامتها واستقامتها وصحتها وكمالها وجمالها وجلالها وسماحتها في هذا الشك؟ غلط يا إخواني، بارك الله فيكم، نكتفي.